فبعد هذه المقدمات المتعلقة بعلم أصول الفقه ماهيته وموضوعه ومفهومه وما يتعلق به، ندخل مباشرة بحول الله في سرد كتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله المسمى بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. والسبب في اختيار هذا الكتاب إنما يرجع إلى طبيعة المؤلف أي الكتاب نفسه، فهو من أجود التلخيصات لهذا العلم وملخص. إمام الشوكاني رحمه الله قام بتلخيص هذه المادة من عشرات الكتب، وإن كان هناك من يزعم بأنه إنما لخص كتاب البحرين المحيط للإمام الزركشي رحمه الله في علم أصول الفقه، وسواء كان هذا أو ذاك، العبرة بما عندنا وبما بأيدينا المضمون، لأنه إن لخص فعلا كتاب البحرين المحيط للإمام الزركشي فالبحر المحيط فعلا بحر محيط، لأن الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه المذكور هذا البحر المحيط، وقد طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في 6 مجلدات أو أجزاء بالأحرى، وهو كتاب جامع فعلا للمادة الأصولية عبر التاريخ من حيث التعريفات والأقوال، يعني تقريبا يعني أهم ما ذكر في علم أصول الفقه موجود في كتاب البحر المحيط للزركشي، لكنه كتاب طبعا ضخم جدا. فيعني إذا كان الشوكاني قد لخص هذا الكتاب فقد أحسن فعلا، وجاءنا به في جزء واحد وهو هذا المصنف المشهور المتداول المسمى بما ذكرنا بإرشاد الفحول، أو كان قام هو رحمه الله يعني الرجوع إلى أمهات المصادر الأخرى فذلك شيء واحد، لأنه الإمام الزركشي قام بجمع كتاب إرشاد الفحول. فالمقصود إذن أن كتاب إرشاد الفحول خلاصة جامعة، هذا هو الأساس عندنا، جامعة جيدة. فبحول الله جل وعلا نبدأ الكلام أو سرد النص كما أورده الإمام الشوكاني، و نعول بعد ذلك على شرح مقاصده كما ذكره نفسه رحمه الله على قدر المستطاع. قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات المتعلقة بتعريف العلم وقد توسعنا في ذلك على قدر المستطاع، الفصل الثاني، لأن الفصل الأول جعله في التعريفات والمقدمات العلمية، الفصل الثاني في الأحكام، وهنا في حقيقة الفصل الثاني هو بداية صلب المادة العلمية. قال رحمه الله: وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام سنذكرها هاهنا إن شاء الله تعالى، وفيه 4 أبحاث: البحث الأول في الحكم، الثاني في الحاكم، الثالث في المحكوم به، الرابع في المحكوم عليه. أما البحث الأول فاعلم أن الحكم هو خطاب أو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه، وأما التخيير فهو الإباحة، وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع. إذا نقف بحول الله عند هذا المقطع المبتدأ به من كلام الشوكاني رحمه الله، وأهم ما سنقف عليه بحول الله جل وعلا من بعد ما ذكر أنه سيقدم الكلام في بداية عرض المادة عن الحكم أو مباحث الأحكام وما يتعلق بها من حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم به، فبدأ يعرف الحكم. والحكم بالتعريف الذي أورده هو تعريف الأصوليين قال بأنه هو الخطاب، أي قصد الخطاب الشرعي، ذلك يقال هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فهذا التعريف للحكم يقولون أي أهل الصناعة أو أعني أهل الصناعة الأصولية إنه تعريف الأصوليين، لأنه يتحدث عن الخطاب الذي هو النص الشرعي كتابا كان أو سنة، بينما الحكم عند الأصوليين هو القيمة التكليفية التشريعية المتعلقة بالفعل نفسه، أي من وجوب هذا الأمر أو ندبه أو كراهته أو تحريمه أو إباحته. فسأبين على قدر الطاقة ليتبين الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، وهو في الحقيقة في العمق في أن واحد، وإنما الفرق هو فرق مراحل لا أقل ولا أكثر، لأن فعلا يحصل لبعض طلبة العلم حتى في بعض الأحيان بكل صراحة لبعض الدارسين أن يفرق بين يعني التعريف الأصولي والتعريف الفقهي تفريقا يكاد يضع حدودا وحواجز بين الأمرين، وهذا من ناحية العلمية غير صحيح، لأن تعريف الحكم الشرعي بالمعنى الفقهي وتعريف الحكم الشرعي بالمعنى الأصولي أمران متداخلة، ولا يمكن علميا فصل أحدهما عن الآخر. ولما نفصل إذن؟ منهجيا فقط، يعني هو فصل منهجي للتعليم والتعلم لا أقل ولا أكثر، حتى نعلم بأننا ما دمنا ندرس يعني الحكم بهذا الشكل فنحن في المرحلة الأصولية من الفقه. فإذا وصلنا إلى هذا المستوى فقد فاقهنا إذن الحكم، وانتقلنا من النظر إلى التنزيل، أي من الأصول إلى التطبيق، وهو الفقه لا أقل ولا أكثر. وبحول الله البيان يكون كما يلي: الفقيه والأصولي شيء واحد، وهذا قدمنا فيه الكلام، لا نفرق بين الفقيه والأصولي، من فرق بينهما فإذا فقد جعل الأصولي متكلما كعالم الكلام، علماء الكلام يتكلمون يعني في مقولات نظرية لا تقبل التنزيل يعني من الناحية الجزئية والجزئية. ومن يعني قال بوجود الفقه بغير أصول فهذا إنما هو ناقل للفقه، أما الفقه فقد بينا أنه الإدراك والفهم لمقتضيات الكتاب والسنة، فقه يبقى كما بينه بنصوصه من كتاب الله وسنة رسول الله لا نرجع إليه، ولا يكون هذا إلا بذلك. فالعملية الفقهية والأصولية عملية واحدة. إذن قلنا هذا التعريف هو تعريف منهجي، أي يبين أن الفقيه إذا أراد أن يكون فقيها حقيقيا لا بد وأن يمر في فقهه للحكم الشرعي بهذه المراحل. وأولها المرحلة التي يكون فيها الحكم الشرعي، كيف يكون؟ يكون نصا، ثم يصير بعد ذلك استنباطا. فحيث يكون نصا فهو عمل الأصولي إذن، أو عمل الفقيه بما هو أصولي. وحينما نصير أو نصل إلى المرحلة الاستنباطية ويتم استنباط الحكم آنئذ وانشرع في عملية تنزيله على نزيلته، فأنت الفقيه آنئذ، وذلك الحكم هو المقصود بالمعنى الفقهي. فإذا حينما قالوا الحكم الشرعي هو خطاب الله أو الخطاب الشرعي أو الخطاب، المقصود الخطاب الشرعي كتاب السنة، الخطاب الشرعي أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني نتحدث إذن عن الخطاب الشرعي أي الآيات والأحاديث، لكن مقيد، قال المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الخطاب الشرعي شاسع، قد يتعلق بالقصص مما وقع في السابق، قد يتعلق بالعقائد عام، قد يتعلق بأمور الآخرة بأمور الآخرة. فها هنا إذن يقول المتعلق بأفعال المكلفين، أي بما ينتجه الإنسان في الأرض من عمل، ولكن سيزيد الأمر بيانا، قال اقتضاء أي مما يطلبه الشارع، اقتضاء أي افعل أو لا تفعل، كما شرح الشوكاني بعده قال يعني الاقتضاء الإيجابي أو الاقتضاء العدمي، أي افعل أو لا تفعل، يقتضي الفعل إيجابا أو يقتضي يعني الإيجاب هنا مش معنى الوجوب، يعني إيجاب ضد السلب ضد العدم، أو عدما لا تفعل، طلبا أو نهيا، فاقتضاء أو تخييرا وهو التخيير بين الفعل والترك، أو وضعا وهو ما يسمى بالحكم الوضعي وسنبينه على قدر الطاقة بتفصيله. هذا الاقتضاء إذن الذي فيه طلب الفعل وطلب الترك، افعل لا تفعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، إلى آخره، هذا فعل، لا تقربوا الزنا في النهي، إلى غير ذلك من المناهي المعروفة، إنما الخمر والميسر وأهل المجرى مناهي، يعني فيه الفعل وفيه الترك وفيه التخيير. قبل أن نقف عند هذا التفريق بين الاقتضاء والتخيير، لماذا أفردوا التخيير بالذكر ولم يجعله ضمن الاقتضاء؟ وفي المسألة نظر، إن بعض العلماء ما أحبوا ولا استحبوا أن يجعلوا التخيير بمعزل عن الاقتضاء، بل جعلوه منه، وسنبينه بحول الله عز وجل، وهو الراجح في من تحقيق العلم. التخيير ليس شيئا مستقلا، أي ما يسمى بالمباح، ليس شيئا مستقلا عن معنى الاقتضاء. حينما نقول اقتضاء فيدخل فيه يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح أيضا، فسيكون بحول الله بأدلة وبيانه. لكن قبل ذلك نقف على العبارة الأولى وهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا العمل عندنا الآن، نحن نريد أن نتدرب على الصناعة الأصولية، نريد أن نتدرب عليها ونريد أن نكتسب هذه الخبرة وهذه الصناعة، فميداننا إذن هو اللغة القرآنية والحديثية، لغة النصوص، لأنه قال هو خطاب الله أو الخطاب الشرعي أو الخطاب المتعلق بأفعال المكلف. إذن المدار كله على النصوص، القضية كلها في الخطاب، من الخطاب سنولد الاقتضاء بأقسامه الأربعة أو الخمسة على الاختلاف الدائر بين مفهوم الاقتضاء والتخير، ومن الخطاب سنولد الوضع بأقسامه الثلاثة أو الخمسة على اختلاف في التقسيم أيضا. فالمدار كله في علم أصول الفقه إذن هو الخطاب، هذا الذي أريد أن أؤكده حتى ننتبه إلى صلب العلم. فين كاين الخدمة؟ صلب العلم، لأن كل ما سيأتي من هذه الصناعة جميعا أقول وبدون استثناء من مباحث علم أصول الفقه قائمة ومبنية على الخطاب، بمعنى أن كل أمور الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وكل مباحث الأقوال ومباحث الأدلة ومباحث الإجتهاد وما يتعلق بالمجتهد ومباحث التعارض والترجيح، كل شيء مبني على الباب الأول الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخيرا، بمعنى أن الأمر إذن يدور في نهاية المطاف وفي كل الأحوال مع نصوص الكتاب والسنة، مع اللغة القرآنية واللغة الحديثية. ولذلك في المقدمات في المجالس السابقة بينت خطورة اللسان العربي خاصة في سياق تفقه في الدين، ولذلك كانت المكانة للشافعي رحمه الله كما كانت حينما كتب الرسالة، لأنه كان من أفقه أهل زمانه بالخطاب أي بلغة النصوص القرآنية، يعني له ذوق خاص بلسان العرب من جهة وللمقام الرباني فيما يتعلق بلغة القرآن، لأنه عربي وإن نزل القرآن بلسان العرب فقد رق العربية من المستوى البشري وصار لها مستوى إلهي رباني، لأن الله تكلم سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله في وعظيم سلطانه تكلم بهذا القرآن، والقرآن كلام الله ويحتاج إلى يعني مستوى عالي جدا فعلا ليصل الإنسان إلى إدراك حقائق الكتاب ثم حقائق السنة. إذن هذا هو التحدي الأكبر الذي نواجهه كما واجهه السلف الصالح من أهل العلم حينما تعمقوا في هذا الشأن واختصوا به وتضلعوا منه. فلذلك فعلا من الأشياء المهمة في التصنيف، في التصنيف يعني في تأليف كتب علم أصول الفقه، أن يبتدأ فعلا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي في نهاية المطاف يعني يؤول إلى الخطاب. فهذا إذن يعني كما يقولون تعريف الأصوليين لحكم الشرعي، لأن الأصولية يعني بما هو صانع أصول يشتغل بالأصول أي الأسس الجذور، فجذور ذلك الحكم التكليفي الذي سينزل به الفقيه على الناس، يعني هذا حرم وهذا حلال وهذا واجب، يبدأ من هنا من النص، فهذا أصله. فلذلك إذن الأصولي يشتغل بالخطاب والحكم عنده هو عين الخطاب. فمثلا إذا كان قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإسلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون، يفيد فقهيا تحريم هذه الأشياء المذكورة، تحريم الخمر وتحريم الأنصاب وتحريم الإسلام وتحريم الميسر وكل ما ذكر في النص، فذلك بالمعنى الفقهي. لكن من الناحية الأصولية الحكم الشرعي أين هو؟ هو هذا النص نفسه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والإسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فهذه الصيغة كاملة هي حكم عند الأصول. إذن بما هي حكم عند الأصول؟ سيقوم الأصول بتحليل هذا النص وسيشتغل ببيان أن هذا النص جاء في سياق طلب الترك، يطلب منك ترك هذه الأشياء، وسيصل إلى طبيعة هذا الترك، أهو حتم جزم أم ليس كذلك. فإذا وصل إلى نتيجته فقد انتهت العملية الأصولية من ناحية نظرية، وبقيت المرحلة الثانية وهي مرحلة الفقهية أي تنزيل ذلك على النوازل. فمثلا يعني باش نبين بأنه عمل راه فهم غادي يبان له يعني عادي إنه اللي تحرمته، لا هذه ثمرات وقواعد يعني ثمرية من زمان يعني كونها وجعل الفقهاء، ولكن تحتاج إلى أشياء تسندها فعلا من حيث فقه نصي أصوليا سأبين لك، قد يأتي مشوش وهو واقع وقع قديم ويقع الآن وسمعته غير ما مرة. قلت ليس هناك نص في الكتاب يحرم الخمر، لأن يعني النطق الصريح بالتحريم تحريم النص الذي يسمى نص قطعي الدلالة لن يكون تحريم، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آية وشي من هذا القبيل، لكن هذا إنما الخمر والميسر والنصاب والإسلام رجس وصفه بالرجسية، وأشياء كثيرة وصفت بالرجسية واختلف الناس في تحريمها كتحريم الحمور الأهلية، الناس مختلفين العلماء مالك وغيره وصحابة أنفسهم يعني في تحريم الحمار الأهلي الإنسي، الحمار اللي يخدم به الإنسان مش الحمار الوحشي، ففي الحديث نهى عن الحمر الأهلية وقال إنها رجس، حديث صحيح. مع ذلك اختلف الناس فيها، ومنهم من قال بكراهتها. الذي تعارض عنده الحديث مع الآية قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى آخر الآية. فلم يذكر هنالك الحمر الأهلية، والآية فيها الحصر، ففهم بعضهم أن هذا الحصر يقتضي أن ما دونه مما لم ينحاصرها هنا إنما يبقى على الكراهات. وهناك من قال كراهة تنزيل، كراهة تحريم كالأحناف إلى غير ذلك. الشاهد عندنا أن الرجسية يعني قد تتأول، والنهي يعني في جانبه يعني اجتناب ما فيه قوة بتلك القوة التي قد تجدها في يعني الزنا مثلا. لا تقربوا يعني حتى مجرد اقتراب منه، أو السياق الذي ورد في الربا سياق قوي جدا رهيب، فأذنوا بحرب من يعني تهديد وعيد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني تهديد وعيد قوي جدا. فكيف إذن يعني تقطع أو ترتقي بالتحريم من مجرد الظن إلى مرتبة القطعي؟ هذا الصنع الأصولي، هذا خدمة الفقه. لما يصل الفقه إلى القطعي فقد حكم، بالنسبة لي وحكم، لأنه يشتغل بلغة النص. هذا مجرد مثل يعني ما مطلوبش يعني من النص، ولكن باش غير نفهموا يعني ما معنى قولهم خطاب الله. علاش الله تبارك وتعالى قال خطاب الله؟ يعني مشتغلين بالخطاب، لان يعني الخطاب قد يتلاعب به، واللغه مشكله حماله وجوه. فالاصولي اذا يعني حينما يشتغل باللغه يشتغل بما يسمى بالسياق اللغوي، وهذا السياق فيه جانبان كبيران: سياق مرتبط بالنص وهو الذي يسمى بالقرائن المقاليه، وهي السوابق والقرائن واللواحق، أي ما يكون قبل النص وما يكون مع النص وما يكون بعد النص. وهنالك هذه مقالية أي تتعلق بالمقال باللفظ، وهنالك قرائن حالية تتعلق بحال المخاطب، مثل المخاطب من هو ومن الحالة التي كان عليها حينما نزل الخطاب والوضعية التي كان عليها، والحالة العامة الاجتماعية والثقافية التي تعلق بها الخطاب الشرعي، وكيف تصرف المشرع مع النازلة عند نزول الحكم الشرعي. كل ذلك حالي. فأما بالنسبة للقرائن الأخرى المقالية فاللفظ هنا واضح جدا في أن الخمر ذكر في سياق الكبائر لا في سياق الصغائر، إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، يعني كبائر شركية كالأنصاب والأزلام، والميسير الذي هو القمار، والخمر من هذا الصنوي. ودلالة الاقتران مهمة جدا، يعني ليست من القوة بمكان ولكنها مهمة جدا، فهي مما يستعان به. وما جاء بعده في النص واضح: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير، يعني كلام ينسب ذلك إلى الشيطان وإلى مقاصده في الخمر والميسير، زيادة على الرجسية. الرجسية في أحسن الأحوال لن تكون دون المكروه أبدا، غير من المكروه لما هو أسوأ من المكروه، يعني مكروه أو الحرام لن تكون إلى الإباحة إطلاق. لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يوصف شيء مباح لأنه من الرجسية. فيتقوى إذن هذا كله في أن الخطاب نفسه سياقه بقرائنه السابقة واللاحقة والتي ضمن الخطاب كلها تتجه إلى التحريم، كلها تتجه إلى التحريم، مع أن الأصل في النهي التحريم الأصل. هذه عودة من الأشياء التي تستعين بها. أما القرائن الحالية التي تدل على الأحوال، فيعني حينما نذكر من ذلك حال المشرع وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآية، مما صحب أنه عليه الصلاة حينما نزلت هذه الآية خرج إلى خمارات المدينة التي كانت عند يهود، يعني اليهود دليل الحانات في ضواحي المدينة وحواليها، فخرج يحمل مدية في يده خنجر موسى، وجعل يخرق القرب المحملة بالخمر، غضب منه عليه الصلاة والسلام من الخمر وبيعها وكل ما يتعلق بها. هذا الصنيع في حد ذاته دل على الحالة الغضبية، وإنما كان يغضب سيدنا محمد لله، على الحالة الغضبية التي كان عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ تلقى من الله هذا الأمر الذي يفيد النهي عن الخمر. فتنفيذه للخطاب جاء بقوة وبجزم مما يستحيل عقلا أن يصرفه الإنسان من تحريم الكراهة، مع أن أشياء محرمات كثيرة حرمت، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير أوانيها، ما أمر بخرقها ولا بتقطيعها ولا يعني في بعض الأحيان أمر ببيعها والاستفادة من ثمنها كجلد الميتة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستفادة من جلد الميتة، وفي هذا ورد السياق. هذه حالة على الضرورة ولكن تقدر بقدرها نصل إليها. لا الخمر هذا غير مع الأنية، أنية الخمر هذه يجوز استعمالها ولكن مش التفاصيل، يجوز استعمالها لأن الأمر تنسخ نية المطر. يمكن لك تستعمل أنية الخمر يعني القرعة ديال الخمر تغسلها وتخدم دير فيها الزيت بالزيت ماشي مشكل. ولكن دابا حنا كنتكلموا غير باش ما يشوش عليك شي واحد انه يقول لك الخمر فيها كلام ما فيها كلام، يعني دابا غير كنعاودوا ندربوا عليه من جديد. اما هذا الامر قطع وانتهى منذ قديم، صافي ولات صار من المعلوم من الدين بالضروره، من العبث اقول من العبث انه باقي شي واحد يجي يناقش معاه هنا الخمر حلال ولا حرام، هذا ضياع الوقت، هذا شفه، عطيش وقت نهائيا هذا الامر. هذه من القطعيات من المعلوم من الدين بالضروره، لا يجوز لمسلم ان يجهل ان الخمر حرام، ما عندوش الحق يخرم في اسلامه كونه مسلم كيولي فيه اشكال، فلابد يعني كيتسمى معلوم من الدين بالضروره ما لا يجوز للمسلم جهله. ولكن هذا غير مجرد تعلم، يعني كندربوا رسنا كيفاش نتعلموا جونا النص اللي مشهور وساهل لا اقل ولا اكثر. فحينما خرق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرب والشنان، يعني القلب القدام شنان جمعوا شنه، الصحابه قالوا يا رسول الله افلا نستفيد من اوعيتها او كما قالوا؟ قال فعلوا ان شئتم. ولكن أراد يعني عليه الصلاة والسلام أنه يبين يعني شدة تحريم الخمر وشدة النهي في بداية الأمر، ثم بعد ذلك عاث من العفو عن استعمال أواني الخمر بعد غسلها وتنظيفها. أضف إلى ذلك النصوص الكثيرة الوفيرة المستفيضة في يعني شارب الخمر وحاملها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها إلى غير ذلك مما ذكر من العشرة وما زاد على العشرة، نصوص فيها عشرة ونصوص فيها يعني لا تكاد تنحصر، يعني ونهى عن كل بيعين أعان على معصية، أي حاجة تسبب فيها أنت أو أي واحد تسبب فيها في نفع صناعة الخمر ويعني إعانتها بأي طريقة ولو العشاء ممكرش نص، ولكن يعني حارس على مش على معمل الخمر لا غير على فيرما أنت تعلم لأن عينبها يعصر خمرا، تلك الحراسة ملعونة بالمقتضى الذي ذكر في النصوص نفسها، والمال سحت والضرورة سميتها الضرورة تقدر بقدرها. فإذا النصوص كلها تفيد والسياق يعني حال المشرع السياق كله بمكوناته المقالية والعالية تقطع أو يقطع السياق بأن المقصود من النهي التحريم، هذا العمل الأول كله خدمة في النص. هذه العمل الثاني دائما في النص خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف في هذا السياق، هذا الخطاب هذا الذي بين أيدينا، هذا عمل أصولي الآن. العمل الثاني هو هل هنالك أحد من السلف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان إلى فقهاء الأمصار مالك وشافعي وأحمد وقبلهم أبو حنيفة ومن كان في ركبهم وفي زمانهم ولاحقا بهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري والطبري وهم مجرد. هل هنالك أحد فهم غير هذا؟ لا وجود له. هذا شيء مهم جدا يشير إليه علماء علم الخلاف قريبا يعني في كتب علم الخلاف اشتلقاه ما يسمى بالإجماع على الفهم. الناس حموا عاد كيقرا بعض يعني بعض الدارسين وبعض الناس كيعلق على بعض النوازل وكيقول والدليل على وجبها الكتاب والسنة والإجماع، كيقول لكم مادام فيه الكتاب والسنة علاش نجيب الإجماع؟ لا كاين قد تحتاج في بعض الأحيان إلى الإجماع، كيقصدوا يعني بعض النقد كيقدموه لبعض العلماء أو بعض أهل العلم كيقدموا نقد لبعض أهل العلم، يقول لك ما دام أنه يعني وجوب الصلاة فيها دليل الكتاب ودليل السنة كامل، أش غندير في دليل آخر؟ إجماع ولا كذا؟ ما عندي ما ندير به. من حيث المبدأ العام سليم، ولكن كاين إشكال. هذا حيث مثلا نحتاج إلى الإجماع، حيث يكون النص قطعيا ثبوتا ودلالة، من تكون الآية من كتاب الله تثبت وجوب شيء هذاك الشيء على الإجماع، يعني تثبت وجوب شيء أو تثبت حكما واجب ولا مندوب كاين شيء، تثبت حكما الآية القرآنية بدلالة لا يتطرق إليها الاحتمال، أفي الله شك أبدا، يعني قل هو الله أحد بمعنى أنه الآية قطعية الدلالة من حيث المقصود الأصيل منها وهي قطعية الثبوت لأنها آية. فإذا جمعت الأدلة قطعيتها من ثبوتها ومن دلالتها فلا حاجة بعد ذلك إلى استدلال، لا تحتاج فعلا. ولكن أين الإشكال؟ لما كتلقى الدليل من الكتاب نعم ها هو قطعية الثبوت كاينة، ولكن قد لا تجد قطعية الدلالة. يمكن الآية يعني من ناحية اللغوية يمكن لك تدير بها اللي بغيت، وقد تجد الدليل من السنة والأحاديث بعض الأحيان قد تكون قليلة في السياق لا ترتقي إلى درجة التواتر ولا المعنوي، فيعني وخا تكون الدلالة ديالها قطعية أو تلقى المشكلة من حيث الثبوت ظني ورصحة، فإذا مازال ما عندكش القطع لا من الكتاب ولا من السنة، فتأتي بما يسمى ماشي الإجماع النازلة لا الإجماع على الفهم، الإجماع على الفهم ماشي الإجماع للحكم، لأن أحيانا قد نتحدث عن الإجماع الحكمي ولا يكون هنالك دليل من الكتاب والسنة ونعتمد الإجماع فقط. إجماع على هذا الأمر شيء مهم جدا أن ننتبه إلى أن هنالك الإجماع على الفهم. ولذلك حينما يتحدث أهل العلم عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة هذا شيء مهم جدا، إذا أخذ بمنهجيته العلمية بفهم الصحابة يقدم الأولى في الأولى، أي ما أجمعوا عليه أولا، وما أجمعوا عليه إما أن يكون نوازلا أو فهوما لنصوص، وهذا شيء مهم جدا. فلم يقع من أصحاب رسول الله ولا من أتباعهم أن أحدا فهم شيئا من نص تحريم الخمر غير التحريم، فارتقى الفهم أو قل بالأحرى ارتقت الدلالة بهذا الدليل وحده إلى القطعية في الدين التي لا يجوز معها أي شيء من التأول والتأويل. فإذا سياق النص يمضي به إلى التحريم، الإجماع على الفهم يرقيه إلى القطعي الدال على حتمية هذا المنهج، ثم بعد هذا وذاك الاستقراء، وهذا العمل الثالث للأصول، يقوم بتتبع أو بعرض هذا النص على ما سواه من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيجد بالاستقراء التام أن الخمر ما مدحت قط في الكتاب والسنة، وإنما ذمت ولعنت ولعن أصحابها ولعن من خدمها بأي خدمة. فالاستقراء التام يعطي فهما آخر، وهو أنه يرقي الأدلة إذ تتضافر كالتضفر بحظ الفرع، تتضافر أي تتجمع وتتكتل وبعضها يسند بعضا وبعضها يقوي بعضا حتى تصير دليلا قويا جدا وهو دليل قطعي. فلذلك إذن ليس هنالك شيء يكسر هذا الاستقراء، ما تلقاش دليل اللي تطلق واحد اتجاهه، كلهم الأدلة تقول لك الخمر قبيحة الخمر قبيحة الخمر قبيحة، اليوم وغدا وبعد غدا وفي هذا السياق وفي هذا السياق وفي هذا الدليل وفي هذا الدليل، إذا ما هذا؟ معناه أن الخمر محرمة 100%. فهذا عمل قام به العلماء قديما، فصار من المعلومات من الدين بالضرورة وورثناه كذلك، وينبغي أن نسلم به إيمانا الآن في هذه الأزمنة المتأخرة، ما نحتاج نخدم نعود نديروها، هذه نسلم بها إيمانا كما نؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، نؤمن بهذه الأشياء، وإنما عرضنا هذا للتدرب عليه لا أقل ولا أكثر. فإذا حينما يقول العلماء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله أي النص من الكتاب والسنة، راك يعرفوا واش كيقول، يقول كاني راه عندي واحد الخدمة بحال هذه لابد من أن اشتغل بهذا النص من هذه الآية أو هذا الحديث ليخرج بعد ذلك أو ليكون قابلا لإنتاج الحكم بقوة علمية، مش من يخرج الحكم يعني شي واحد يقدر يزعزعه أو يعني تلعب به، لا، ينبغي أن تشتغل بالنص وأن تطور الدلالة الحاصلة في النص ليصبح تناولك بعد ذلك واستنباطك في المرحلة الفقهية واستنباطك للحكم الشرعي قائما على أصل أصيل وعلى ركن ركين الذي هو عمل الأصول الذي اشتغل بهذا النص وأوصله إلى ما أوصله من مثل ما ذكرت في مثال نص تحريم الخمر. وبعد ذلك كيجي الفقيه شكون هو هذا؟ لأن دابا الكتب المدرسية اش كدير؟ الكتب المدرسية هذه من الأخطاء في علم النهجية مع الأسف التعليم. يقول لك وهنا ينتهي دور الأصولي ويبدأ دور الفقيه، هذا الشيء ما يمكنش. بحال الأصولي دابا كمل شغله كيقول لي وتسنى الفقيه يجي عاد دابا يبدأ، هذا عقلا غير ممكن إطلاقا. إذا كان الفقيه لا يعلم المقدمات التي انطلق منها كيف يشتغل؟ هو ما عرفش يخدم هذا الأصول ما يمكنش. سيدي بحال شي واحد دايرها بحال شي شكل في المهن، يكون شي واحد يعني دخل الضو لدارو دار الانستالاسيون ديال الضو ولا ديال الماء، وواحد المعلم هو اللي بدا له وركب له داك الشيء في البداية، والخريطة ديال داك الشيء عندك المعلم مشى وقع لك شي عطب وجاب واحد تقني آخر من بعد إصلاح لك، ما يعرفش لأن ما عرفتش يوم منين جاو فين طلع ولا دخل ديال الضو، يعني خاص يكون عنده الشغل الأول، خاصو تقلب على داك الأول اللي صاوب لك هذيك الشطارسيون ديال الضو ولا ديال الماء، أو على الأقل أنت تكون عندك باش تعطيه المعطيات، باش يعرف فين يخدم. فلذلك يقول لك كيسالي الأصولي ينتهي دور الأصولي ويأتي دور الفقيه، كيف هذا يحصل؟ غير ممكن عقلا. فلذلك فقط يعني هو الأصولي هو الفقيه والفقيه والأصولي، وإنما هي قضية تفريق مرحلي. ينبغي أن يقال فتنتهي المرحلة الأصولية، هذا كلام سليم، وهو النيد. هذا الذي أسس القواعد وقعدها وبين يعني ما يتعلق بخطاب الله أو بالخطاب الشرعي في هذه النازلة طور البحث، هو نفسه الذي سيستثمر النازلة ويخرج لك الحكم وينزله ويحقق مناطه على الواقعات. فلا يمكن إذن أن يكون هنالك فقيه ليس بأصول، لا وجود له إطلاقا، ولو سماه الناس فقيه كما وقع في الأزمنة المتأخرة، يعني مجرد إنسان هكذا تقول له فقيه والسلام، لا نعبد فقه إدراك. فلهذا إذن نقول انتهت مرحلة الأصول وتبدأ المرحلة الفقهية التي هي استنباط الحكم. إذن الآن النص ولا جاهز، صار جاهزا للاستنباط، قش فيه المشكل، فنستنبط إذن الحكم ونقول هذا نهي يفيد التحريم. كيف كملنا هذا الهدرة؟ كيف أفاد التحريم؟ انتهى هذا عمل الأصول، انتهى هذه ثمرة، الآن وصلنا النتيجة ديالها. هذا نص فيه نهي وهذا النهي، هذا برأسه هذا النهي يفيد التحريم. إذن الخمر محرمة وتحريمها عام شامل مستغرق مطلق، انتهت العملية. فلذلك إذن حينما نذكر بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، لما بنادم ماذا يفعل ماذا يترك، والترك فعلا من الأفعال دول، لما قل بفعل المكلفين راه دخل فيها الترك، الترك إن بني على قصد فهو فعل من الأفعال، الفعل جامع. فننضي إلى متم التعريف، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا مما سنتركه إلى وقتين لاحق بإذن الله عز وجل، نقدم كلاما مختصرا الآن بحول الله. هذا التقسيم الثلاثي الاقتضاء والتخيير والوضع لا ينبغي أن يؤخذ هكذا على أنه تقسيم يعني يضع أيضا الحواجز والحدود كما بين فيما بين الفقيه والأصولي، فهو أيضا تقسيم منهجي تعليمي ليس إلا. ولذلك يعني أحيانا يحصل أن الإنسان يعني يأخذه بتعريفات المنطقية الأرسطية الصورية فلا ينتهي إلى نتيجة كما بينته في المقدمة. هذه مشكلة دي المنطقة الأرسطية، يعزل لك الأشياء عزل بالحدود والفواصل حتى لا يبقى ارتباط المرتبط أو الشيء المتجانس والمتكامل، وفي بعض الأحيان الشيء الواحد لا يبقى ارتباط بعضه ببعض فلا تحصل الفائدة، يبقى المعلومة مشتتة الدين. فلابد من تركيب الفرع على أصله وربط الجزء بكله، وإلا فلن نصل إلى شيء. أولا يعني مما يبدو يعني مفارقا لصاحبه بشكل كبير، الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وفي حقيقة الأمر هما في العمق واحد حكم الله. سأعطي مثالا، يعني الحكم الوضعي حينما يكون سببا، غير باش التصور نستحضروا الصورة الشاملة وبعدك سنفرق بين هذا وذاك منهجيا لنتعلم الحقائق. لا بد أن نسير على المنهج الذي صار عليه الأصوليون، ولكن لا بد من بيان أن الأمر في العمق في واحد. حلك يبغي يعرف لك الشجرة وكيقول لك ودي الشجرة راه فيها الأغصان والثمار وفيها الجذور، وكاين شي شجرة اللي ما عندها شي جذور؟ فلا تتصور الشجرة إلا بجذورها، لكن حقيقة الجذور ماشي هي الثمار، الثمار شيء والجذور شيء، ولكن للحصول على الثمار لا بد من الأغصان، ولتكون الأغصان لا بد من الجذوع، ولا بد للجذوع من الجذور. بمعنى أن الصورة متكاملة، شيء واحد في العمق، شيء واحد. الشجرة جذورها وجذوعها وأغصانها وثمارها شيء واحد. فتلك هي قصة الحكم في هذه التقسيمات الوضعية والاقتضائية والتخييرية، في العمق شيء واحد، ولا بد أن تؤخذ الصورة كاملة في البداية ثم نشرع في التفصيل والجزئي. يعني أعطي مثالا من النوازل الفقهية، أعطي مثال حي، حينما نقول وجوب صلاة المغرب هذا حكم تكليفي اقتضائي مرتبط ومبني على غروب الشمس، وهو الحكم الوضعي أو وضعا الذي هو السبب، غربت الشمس وجبت الصلاة، لم تغرب الشمس لم تجب الصلاة. فإذا غروب الشمس سبب أو حكم وضعي سبب في إيجاب الصلاة، فإذا مفهوم الوجوب مفهوم الوجوب مرتبط بلحظة غروب الشمس، فهذه اللحظة كي تولد معها الحكم فكأنها هي هي. فلذلك إذا حقيقة هذاك شيء وهذاك شيء، هذاك الجذع رمى في التراب والفاكهة راه كتكل، حاجة أخرى تفقين يعني هنالك فرق، ولكن لا يتصور وجود أحدهما بمنزل عن الآخر. مرتبط، وكذلك في الشروط مرتبط، وكذلك في الموانع مرتبط، يعني شيء ارتباط جوهري، رغم أن الشرطان فعلا يقولون بأنه لا علاقة بالجوهر، ولكن مع ذلك خلينا من التصورة المنطقية من ناحية العملية، شيء مرتبط بالذات ارتباطا وثيقا، شرطا كان أو سببا أو مانعا أو بتقسيمة أخرى، رخصة أو عزيمة أو صحة أو بطلان كما سنبينه بحول الله زوجه. إذن نرجع إلى المسألة ونقول بأن الحكم الشرعي في نهاية المطاف بجانبه الوضعي وجانبه التكليفي وجانبه التخييري في العمق حكم شرعي، أي أن الله جل وعلا أنزل كل ذلك للإلزام به، وإن لم يلزمك بالوضعي بالحكم الوضعي فهو يعني به يناط الإلزام، الإلزام به متعلق، فكأنما ألزمك به بطريقة غير مباشرة بالتبع لا بالأصالة كما يقولون دائما. فإذا هذا فيما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي فهما مرتبطان. بقى هذاك التفريق عود بين الوضع والاختيار أو التخيير اللي هو الإباحة، هذا أيضا من المشكلات المنهجية التي يعني قد تقع الإنسان حينما يقرأ هذه المادة أو هذا الدرس الأصولي ويفرق بين الوضع والاختيار، لأنه بعضهم يتصور الوضع يعني أو عفوا بين التكليف أو الاقتضاء، مش الوضع الاقتضاء، يعني يتصور الاقتضاء فقط يعني حينما يكون الطلب صريحا، افعل هذا على سبيل اللزوم وهو الوجوب، افعله على غير سبيل اللزوم وهو الندب، أو لا تفعله على سبيل اللزوم وهو التحريم، أو لا تفعله على غير سبيل اللزوم وهو الكراهة. التخيير الذي هو الحكم التكليفي الحكم الإباحي أو المباح داخل هنا، ولا ينبغي أن يتصور خارج الدائرة الاقتضائية، لا يجوز أن يتصور المباح خارج الدائرة الاقتضائية. إن معنى تكليف، ما معنى تكليف؟ أن الله كلف به، والتكليف من الكلفة الكاف واللام والفاء في العربية، فيها معنى المشقة، شي حاجة راك هزها متقلة عليك ماشي سهلة، كلفة شي حاجة راك محل معها، يعني فيها هذا المعنى اللغوي كلفة. فسمي الإنسان مكلفا لأنه يتحمل المسؤولية وحمل الإنسان، ولذلك لا يكلف الإنسان إلا بعد أن تكون له أهلية التكليف من البلوغ، قدرة فيزيولوجية بدنية وعقلية أيضا، ومن كل الشروط التي يجب أن تتوفر في الأهلية ليكون مكلفا، إذن خص قوة لتحمل هذا الأمر. فنحن مكلفون بالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح أيضا، يعني من الأشياء التي تقرب لك هذا الفهم في أن المباح مكلف به أنه لا يجوز لك، هو بزاف ديال الأدلة قد نفصل فيها إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله زوجي، أنه لا يجوز لك في المباح أن تصيره محرما، هذا تكليف. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، ما عندكش الحق، كما لا يجوز أن تبيح المحرم لا يجوز لك أن تحرم المباح. فنحن مكلفون، مكلفون أي ملزمون شرعا، مش خواطرنا، ملزمون شرعا في المباح بإباحته، هذا شيء مهم جدا، ملزمون في المباح بإباحته. ولذلك الإنسان إذا ترك نعمة من النعم التي أنعم الله بها على العباد في غير مضرته ولا حاجة وعسر، ماشي فخير زعما وما كضروش، ولكن فقط يقول زهدا بغيزة فيها، هذا آثم واحد ما كيكلش اللحم، علاش زهد حرام عليه. إذا كان الله يسر عليه عنده الفلوس عنده الرزق الواسع بإذن الله عز وجل وما كيضروش مش يطلب القطع عليه في غير عسرين ولا مضرات، ولكن يقول زهدا هذا فعل محرم لأنه يؤول به إلى ضربين من التعبد بما لم يتعبدنا الله به وهو ترك المباح. وما ثبت أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترك اللحم زهدا، وما تعرض عليه أكله معروف لأحد الصحيحة في هذا أنه كان يحب لحم الكتيف ويستعذب له الماء، فإذا لم يجد حمد الله على ما لم يجد كما يحمده على ما وجد. فلذلك المباح مكلفون به تكليفا، وفيه تفاصيل دقيقة جدا في بعض الطرق وفي بعض الأفعال لا نفصل فيها الآن حتى لا يختلط الأمر، ستأتي في وقتها إن شاء الله نفصلها، لكن غير باش تذوق بأنه المباح راه ماشي زعما يعني في الداني يعني الإباحة، لا، تشريع، الإباحة تشريع، وكل تشريع فهو تكليف، تشريع يعني رب العالمين سبحانه شرع المباح، ماشي منطقة خاوية كما يعبرون اليوم في القانون الوضعي، فراغ تشريعي، أبدا هذا لا يجوز إطلاقه على مفهوم الإباحة من كتاب الله وسنة رسول الله، ما عندناش هذه المنطقة اللي كتسمى الفراغ التشريعي في المباح بالخصوص أتعدى، كيف؟ لا وجود لهذا الفراغ التشريعي، هذا الاصطلاح هذا لا يجوز إطلاقه على المباح، لأن عنده دلالة أخرى عند اللغة القانونية أو عند أصحاب النصوص القانونية والدراسة القانونية، يعني منطقة أخرى فرق تشريعي. هذا حضور تشريعي، المباح أو الإباحة حضور تشريعي، الشارع الحكيم حاضر بالتشريعي في إباحته ويلزمك بمفاهيمه إلزاما، يقول لك المباح مباح وربك يحميه، ما عندكش الحق تغير له الطبيعة ديالها، ينبغي أن يبقى مباح. ومن مقتضيات إباحية أنه يجب علينا، أقول يجب علينا أن نتناول المباح، إنما يعني فيه التخيير. ما معنى التخيير؟ أنه في الوقت اللي بغيت وبالشكل اللي بغيت وبالقدر اللي بغيت، بمعنى أريد أن أشرب الماء الآن ما بغيت نشرب الماء ما كاين باس، ولكن مبدأ شرب الماء واجب. ولهذا يعني واحد الإنسان يعني يقطع ديك النباتيين ما يكونش كاع المشتقات اللحومية، هذا منكر، أو يعني ينقطع عن الطعام والشراب إلى أن يهلك فقد انتحر، يكون منتحرا. فما ديال أنه كذا إلى آخره، يعني السياسة شيء، الشريعة شيء آخر، الشريعة فوق السياسة تحكم عليها. يعني ما يسمى بالإضراب على الطعام، أنا بالنسبة لي هذا من المنكرات، يعني تنقضه هذه الأصول، ولا يجوز للمسلمين أن يقتل نفسه بأي سبب من الأسباب، حتى إنهم تحدثوا في النوازل العجب العجاب الفقهاء، يعني من الذكاء بمكان، يعني الفقهاء مع الأسف حينما انقرض صناعة الفقه والأصول وبقيت النصوص وحدها تروج عند من لا علم له بهذا الشأن قاتل مشاكل. يعني الفقهاء وفي المذهب المالكي وفي غيره يتحدثون في الجهاد والقتال، إذا رمي المركب، يقصد السفينة ديال البحر، إذا رمي المركب بالنار هل يلقي الجندي بنسيف البحر أم لا؟ بمعنى أنه يعني كيتحرجوا حتى من ذيك اللحظة اللي كيقول لك محروق محروق غرق غرق، واش يموت بالنار يتصدع حتى تأكلوا العافية في السفينة، راه رموا عليه ذيك المنجنيق زمان مع المدفع، سلام يعني بلغة معاصرة تضرب المدفع شات العافية في لوكا ولا السفينة الحربية أو كذا، إما يبقى جالس ما يتحرك ولا يغرق راسه. فهنالك من كان لا يرى بإغراق المؤمنين نفسه، يقعد تما يصبر لقدر الله، وقد يأتي شيء من الغيب ما يدرك ولا يغرق نفسه. هذه في حالة يعني شدة الضرورة، فما بالك أن الإنسان يدير اختيار نفسه يقطع الحياة على راسه، هذا الحمار خد كل مسوغات من برات ما كان، لأنك تنقض أصول الشريعة، تنقضها في مثل هذه الأحكام. وذلك فعلا كيبان بأنه المباح هو ولا بالسيف عليك خصك ديرو، صار فيه إنجاب، ما صار المباح يعني شيئا يعني اختياريا بالمعنى المطلق للكلمة، لا، اختيار في مفهوم معين، اختيار في مقاديره في مواقيته، في يعني اختيار في كيفية تعاطي له هذا. أما أن يكون فلا بد أن يكون، لأن الله جعله مما ينبغي أن يكون وأعطاه من طقسه وسماه سميته، فجعل واجبا وجعل مندوبا وجعل مكروها وجعل حراما وجعل مباحا، ليس تتحيد من الخريطة التشريعية. فلذلك الاختيار أو الإباحة اقتضاء، فهي ليش جعل جمع زولة، ولكن نظرا لأن لها طبيعة تخييرية، يعني فيها واحد النوع ديال ترك طريقة التصرف المكلف، بينما في الواجب ما عندكش انت الحق في طريقة التصرف، في غالب أمره المحرم ما عندكش أيضا الحق في طريقة التصرف، ولا المكروه ولا المندوب. فغالب يعني اللواحق والقرائن المتعلقة بالأحكام الأربعة الشارع كيف مقتضياتها، قال لك ها هي وهك تدير لها المباح، لا قال لك غير ها هو وانت حر في طريقة التعامل معه، هو هذا التخيير. ولذلك نظر لأن طبيعة أخرى عزل منهجيا وعزله لا ينبغي أن يفهم بأنه خارج دائرة التكليف، فهو من الاقتضاء. فتبين أن الحكم في نهاية المطاف الشرعية واحد، سواء كان اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، في نهاية المطاف هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، تقول كلمة واحدة اقتضاء كافية، فيدخل فيها بإذن الله التخيير والوضع، لأنه الاقتضاء بغير وضعين لا بد من علامة الأسباب المكملة، وأن التخيير ضرب من التكليف. فخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء جامع منع بإذن الله عز وجل، ولكن يعني اضطر العلماء إلى هذا التقسيم في سياق التصنيف والتعليم والتفصيل والتقريب للمعاني، لأنها نظرية جريدية، إذا ما داروش هكذا التقسيم ما يفهم حد، يحتاج لهذا التفصيل وهذا البيان، لكن لا ينبغي أن يصير الإنسان إلى الجزيء الذي يضع الحدود ويفصل المقولات بعضها عن بعض بحيث لن يفهم علاقة هذا بذاك فلن يفقه شيئا. وهذه من المأساة التي ذكرت في بداية الدروس التي ورثها لنا المنطق الأرسطي. قسم ثم قد حزان ذا علاقة، وصار الأمر إلى جعل الأصولي مستقل مع الفقيه يتكلمون بغير تطبيق، وصار الفقيه لا يفقه أصول ما ينطلق منه، فصارت المشكلة إلى ما سمي بمرحلة التقليد المحض في الأمة، وانقطع الاجتهاد مع الأسف الشديد. ولهذا العود بالفقه إلى أصوله وبالأصول إلى الفقه، والعود بالمدرسة الحديثية إلى المدرسة الفقهية، والعود بالمدرسة الفقهية إلى المدرسة الحديثية، لأن ذلك جميعا مدرسة واحدة هي الدين. ذلك هو الذي يحيي العلم بإذن الله عز وجل ويجدده في النفوس، وبذلك تحيا الأمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.